متى نحكم بإسلام الكافر؟ هو كافر في الأصل، متى نحكم عليه بالإسلام؟ نقول أجمع الصحابة وأئمة المسلمين ممن بعدهم على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين، إلى الشهادتين، إلى أن ينطق بهما، فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، وهو ما يسمى بالإسلام الحكمي، فيقبل منه قوله شهادتين ونحكم عليه في الظاهر بإسلامه. فإن كان صادقا في نطقه فهو مسلم ظاهرا وباطنا، ومسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا في الباطن فهو منافق، فهو منافق، لكن كلامه في الظاهر ونحن نحكم عليه بالظاهر. وأما باعتبار الصدق وعدم الصدق والنفاق وعدمه، فإن لم يظهر منه علامة تدل على ذلك فأمره إلى الله، يعني لا نبحث في البواطن، وإنما علينا بماذا؟ بالظاهر. لكن هذا هو الأصل من حيث ما دلت عليه الأدلة من كتاب والسنة، أنه ليس كل من نطق بالشهادتين يكون قد تواطأ عنده القلب مع ظاهره. ولذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. دل ذلك على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه لا إله إلا الله، بل لابد من العلم بمقتضاها والعمل بمقتضى الشهادة، كذلك ألا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. إذن القاعدة هنا في الكافر أنه يدعى أولا إلى النطق بالشهادتين، فإن أجاب حكمنا عليه بإسلامه ظاهرا، فإن كان صادقا بينه وبين الله تعالى حينئذ فهو المسلم ظاهرا وباطنا، فإن كان كاذبا حينئذ يكون منافقا وأمره إلى الله. لذلك أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل المنافقين بظواهرهم، لأنهم نطقوا بالشهادتين وصلوا معه بل جاهدوا معه من حول ذلك، ومع ذلك لم يلزمهم بما أخبره الله تعالى بظواطنهم. إذا كان كذلك حينئذ إذا لم يظهر منه ما يدل على فساد ظاهره حكمنا عليه بالإسلام الظاهر وأجرينا عليه أحكام المسلمين. قال الشارح الطحاوية: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، يعني بالنطق بلا إله إلا الله، وهذا هو الصحيح، بل هو محل إجماع. لكن صاحب الشارح الطحاوية كغيره قد يلتفتون إلى خلاف المتأخرين أشاعر وغيرهم، وإلا هذه أقوال أرباب البدع، الشك والقصد، والقصد إلى الشك ونحو ذلك، هذه لم يقل بها أحد من السلف. أول واجب بالإجماع هو النطق بلا إله إلا الله. إذا قوله ولهذا كان الصحيح، يقول هذا الصحيح أجمع عليه السلف الصالح، أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. انظر سلم بأنها أقوال لأرباب الكلام المذموم، ثم يقول الصحيح، هذا خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي، بمعنى أنه لا يلتفت لأقوال أرباب البدع البتة ولا وزن لها البتة، إنما النظر كما ذكرنا مرارا إلى الميزان الصحيح، وهو ميزان الصحابة رضي الله تعالى، فما اختلفوا فيه فالخلاف سائغ بعدهم، والإجماع بعدهم لا يعتبر إجماع بعد الخلاف، وإن اتفقوا وأجمعوا على شيء فالخلاف بعدهم خلاف حادث بدعي ولا يلتفت إليه البت، هذا هو الميزان الصحيح. فإذا أجمعوا على أن أول واجب على المكلف هو لا إله إلا الله، حينئذ كيف نقول الصحيح كذا ثم القصد والشك وهذه أقوال لأرباب البدع؟ كل هذا خطأ في المنهج، يعني النظر في أقوال أهل العلم على ما ذكرناه. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. يعني الصبي إذا نشأ على الإسلام لا يقال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله، بل يبقى على أصله. وإن كانت الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالمكلفين، ولا شك أن من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين هو توحيد أنه واجب، فإذا كان واجبا لا واجب إلا على مكلف. إذن الصبي إذا أتى بالشهادتين وهو صبي، أو نشأ كأن يكون في بلد مسلم أو أبواه مسلمان، حينئذ نقول الأصل بقاء الإسلام، ولم ينقل عن أحد من السلف بأنه إذا بلغ يجدد إسلامه، بل يبقى على ما هو عليه. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. قال شارح الطحاوية: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ عرفنا أن ما كان من خصائص الإسلام دون الشهادتين، هل إذا فعله الكافر الأصلي هل يعد مسلما أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الصحيح أنه لا يعد مسلما إلا بالنطق بالشهادتين. لماذا؟ للنص، ومع ذلك يحتاج إلى نص، فعدم النص دليل على أنه اجتهاد، وإذا كان اجتهادا حينئذ صار اجتهادا في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. بمعنى أنه يقال لمن جاء أو أثبت الإسلام بالخصائص وقال له ائت بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل حينئذ نقول ماذا؟ هذا اجتهاد، وإذا كان اجتهادا حينئذ نقول هذا في مقابلة النص. لماذا؟ لأن النصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الحكم بالإسلام على النطق بالشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. إذا القول هذا يدل على ماذا؟ على التخصيص، فخص القول دون غيره من صلاة وأذان وغيرهما. فإذا قيل بأن الصلاة أو الأذان أو إلقاء السلام يدخل به في الإسلام، حينئذ صار ناقضا لهذا النص، كأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يصلوا أو يسلموا أو يؤذنوا إلى آخره، ولم يرد نص بذلك. لكن لما علق الحكم على الشهادتين على النطق بلا إله إلا الله دل على أن ما سواها لا ينفع، فإذا صلى حينئذ نقول بمجرد صلاته لا يدخل في الإسلام، إلا إذا قلنا بأنه إذا وصل إلى الشهادتين فنطق بهما حينئذ رجعنا إلى الأصل. وكذلك إذا أذن، لأنه على قولهم لو قال الله أكبر مباشرة دخل في الإسلام، قل لا، هذا لا يكفي، بل لابد أن ينطق بالشهادتين. إن جاء بالشهادتين بعد ذلك فالعبرة بالشهادتين لا بالأذان، لا بالأذان. قال هنا: هل يصير مسلما أم لا؟ قال: والصحيح عنده وعند المصنف أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن قلنا أن الدليل هو الذي يتبع، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وهذا قلنا الصواب أنه لا يصير بذلك مسلما لأنه يفتقر إلى الدليل. المسلم يجب أن يكون دائرا مع الدليل وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها وهو يطلب من المشركين قول لا إله إلا الله، ولم يرد مرة واحدة أنه طلب منهم ماذا؟ أن يصلوا أو أن يؤذنوا أو إلى آخره. هذا يدل على ماذا؟ على أنه مقصود الترك، وإذا كان مقصود الترك ففعله بعد عهده عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون بدعة، لكنه قول لبعض أهل العلم. ويدل على ذلك كذلك حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فإنهم أجابوك. إذن لم يجعل الصلاة في منزلة الشهادتين، جعلها في مرتبة ثانية، دل ذلك على أن الصلاة في دخول الكافر المشرك إلى الإسلام ليست في منزلة الشهادتين، بل العبرة بالشهادتين. فانتبه لي يا أنا. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من الدنيا، وهو أول واجب وآخر واجب. فأول واجب على المكلف من مسلم بلغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشروطها، بتحقق الشروط، ليست لفظا محضا بل هي لفظ ومعنى. شهادة أن لا إله إلا الله لابد أن يتلفظ بها وأن يعتقد معناها، لا معبود بحق إلا الله، لابد من العلم والصدق واليقين والانقياد والقبول والإخلاص ونحو ذلك مما هو معلوم من موضعه. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. الحديث رواه البخاري وفي رواية له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فالعبادة هي التوحيد، وفي رواية ثالثة إلى أن يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. إذا العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، والعبادة والتوحيد هو مفهوم لا إله إلا الله. هذه قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم القصة واحدة ولم تتعدد، فالقول واحد، لابد من الترجيح لأن واحد من هذه الروايات، من إحدى هذه الروايات هو الثابت. نقول هذا أو ذاك، يعني قطعا بأن القصة لم تتكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا واحدا، إما أن يقول لا إله إلا الله، حينئذ فسر ونقل الصحابي هذه الرواية بقوله عبادة الله أو إلى أن يوحد الله، ففهم من لا إله إلا الله ماذا؟ التوحيد والعبادة. وإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بقول عبادة الله أو إلى يوحد الله، فهم الصحابي أن العبادة هي مدلول لا إله إلا الله. إذن إن لم يكن الحجة في النص النبوي، حينئذ في فهم الصحابي، ولا شك أن هذا الفهم لم يقع فيه نزاع كما مر معنا مرارا، بل هو إجماع من الأنبياء والمرسلين. أعلى درجات الإجماع هو الإجماع على معنى لا إله إلا الله، ثبت من جهة النص القطع القرآن الذي أخبر به الباري جل وعلا، وثبت من حيث المدلول. فإذا كان كذلك، حينئذ الصحابي نقل بالمعنى ولم يعلم خلاف في ذلك، دل ذلك على أنه إجماع على هذه المسألة. إذن في رواية مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. لابد من ماذا؟ من لا إله إلا الله، ومن معنى لا إله إلا الله، ومن الإيمان بما جاء به وهو الشرع. فإن انتقض الإيمان بالشرع انتقض الإيمان بالشهادة، انتقض الإيمان بالشهادة. ليست الشهادة المقصود بها لفظا ولا يكون ثم معنى، أو يأتي باللفظ والمعنى ثم لا يأتي بالمقتضى وهو الانقياد والاتباع والسمع والطاعة. ولذا قال: ويؤمن بي، يعني بشخصه عليه الصلاة والسلام وما جعله الله تعالى له من وصف الرسالة والعبودية. وبما جئت به، يعني الذي جاء به ما هو الكتاب والسنة. ولذلك مر معنى هذا من الحديث التي ننبه عليها في كل موضع، أن الحكم بما أنزل الله داخل في مسمى الشهادتين، داخل في مسمى التوحيد، فهو فرض من أفراد توحيد الربوبية، وهو فرض من أفراد توحيد العبادة، وهو فرض من أفراد توحيد الأسماء والصفات. لأنه لو قيل بأنه خارج، النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا المجموع هو الذي تحصل به الإسلام. قال حتى، معلوم أن حتى للغاية، بمعنى أنه إذا ركب مركب بعد حتى لا يصح الحكم إلا إذا جيء به على وجه الجمع. يعني إذا ترتب شيء على شرطين لا يصح أن يوجد إلا بتحقق الشرطين، فإن وجد أحد الشرطين حينئذ الجواب لا يصح أن يقع. لماذا؟ لأن ما ترتب على شرطين لا يصح أن يقع ولا يحكم بوجوده إلا بوجود الشرطين. كذلك هنا قال حتى، هذا في معنى الشرط، حتى في معنى الشرط، بمعنى أنه إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يؤمنوا به، هل انتهى الأمر بالقتل؟ لا، لم ينتهي الأمر. أمرت، تبه، أمرت، والآمر هو الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى، يعني يستمر الأمر بالقتل إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. إن وجد واحد من هذه الثلاثة لم ينكف القتل، إن وجد اثنان من الثلاثة لم يقف القتل، لابد من تحقق الأمور الثلاثة. فدل ذلك على أن مفهوم الحكم بما أنزل الله داخل فيه في التوحيد، بل هو فرض من أفراد التوحيد. إذن هذا ما يتعلق به بالكافر إذا دخل فيه في الإسلام، والمراد به الكافر الأصلي، يعني الذي ولد كافرا أو نشأ على الكفر، وأما الذي طرأ عليه الكفر بعد إسلام وهو ما يسمى بالمرتد فهذا لا يكفي قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن ينضم إلى الشهادتين ما أخرجه من الملة، ما أخرجه من الملة. فإذا كان خروجه من الملة بإنكار نبي من الأنبياء حينئذ هل نقول له قل لا إله إلا الله؟ لا يكفي، لو قالها 1000 مرة ما تكفيه، بقي على كفره. لماذا؟ لأننا حكمنا عليه بالكفر وركنه من الإسلام لكونه لا لكونه قد طعنا طعنا مبتدا يعني ابتدائيا في الشهادتين، وإنما لكونه قد أنكر نبيا أو جحد اسما من أسماء الباري جل وعلا أو جحد ملكا من الملائكة أو طعن في نبي ونحو ذلك، هذا لا يعود إلى الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، وإنما لابد من ماذا؟ لابد أن يقر بما أخرجه من الملة. إن كان أنكر جبريل عليه السلام لابد أن يقر بوجود جبريل عليه السلام، إن أنكر كتابا من كتب الله تعالى المنزلة كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور ونحوها حين لابد أن يقر. إذن الكافر الأصلي يفترق من حيث دخوله في الإسلام عن الكافر العربي الذي يسمى بالمرتد. إذن لا يكفي أن يقال له قل لا إله إلا الله، بل لابد أن يأتي بما خرج به من الملة. ولذلك إذا حكم على شخص ما بكونه قد كفر، بكونه قد تلبس بدين من الأديان كالعلمانية أو الليبرالية أو الديمقراطية أو البعثية ونحو ذلك، هذا لا يقال له قل لا إله إلا الله. كذلك لابد أن يعتقد ما حكمنا عليه بكونه قد خرج من الملة بسببه. ولذلك لما نتركه، وقال الشوكاني في نيل الأوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، باب قال الشوكاني في نيل الأوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، لأن هذه المسألة مسألة صدام حسين قد وقع فيها نزاع وقد اتهمت فيها كثيرا، لأنه قال لا إله إلا الله ونحن قل لا تنفعه، لأنه خرج عن الإسلام باعتقاد دين البعثية فلا يرجع إلا بهذا الإنكار، أما مجرد أنه فتح مصحفا أو أنه سار به هذا من الضحك على ذقون الناس. قل لا، لابد أن يصرح تصريحا واضحا بينا بالبراءة من هذا الدين الذي تلبس به، حينئذ نقول لا يحكم برجوعه إلى الإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله. وأما من حكم من أهل العلم فهذا إما من باب العاطفة ضدا للرافضة وما فعلوه، وإما أن يكون قد جهلوا هذه المسألة لا إشكال فيه، قد يجهل بعض أهل العلم تفاصيل بعض المسائل، فإلا القول أو النطق بلا إله إلا الله لا يكون في المرتد على جهة الإطلاق، إنما لابد من التفصيل الذي ذكرناه. قال الشوكاني في نيل الأوطار باب ما يصير به الكافر مسلما، قال والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين يعني الإسلام الحكمي. قال الحافظ في الفتح، يعني حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام جيد نقله الشوكاني في النيل، قال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه. قال الحافظ وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها، يعني بمجرد القول وجب الكف، وهو صحيح لكن ليس على إطلاقه، لابد أن ينظر في ماذا كما قلنا بالأمس، لابد أن يختبر بمعنى أن ينظر هل يمتثل مدلول لا إله إلا الله ويلتزم بلوازمها أم لا، فإن التزم فهو المسلم حقا، وإلا حينئذ ضربت عنقه ردة عن الإسلام. حينئذ الحكم بالإسلام بمجرد النطق لدلالة النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ومعلوم أن القول ما هو لفظ ومعنى، إذا لم يرتبه على شيء آخر، ولذلك قال فإنهم أجابوك لذلك يعني لنطق بالشهادتين فأخبرهم إلى آخره، فدل ذلك على أن لوازم لا إله إلا الله تأتي بعد النطق. قال هنا وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها، وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما يعني ظاهرا أو باطنا؟ هل يصير بمجرد النطق بلا إله إلا الله مسلما؟ قال الراجح لا، هكذا قال ابن حجر، هذا ينفعه ما ذكره في باب الإيمان من كون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، قال لا يعني لا ينفع ذلك، مجرد النطق بلا إله إلا الله لا ينفع في الحكم عليه بكونه مسلما، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. إذن لابد من قدر زائد على مجرد النطق بلا إله إلا الله من أجل أن يحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا. وأما الإسلام الظاهر أو الحكمي هذا يحكم عليه بمجرد النطق بلا إله إلا الله. ولذلك قال بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. ثم نقل عن البغوي قال قال البغوي رحمه الله تعالى الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. لابد أن يكون ذلك منضمن إلى الشهادتين. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، لا جميع الخلق. فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. هذا ما يسمى ماذا؟ بالمرتد، بمعنى أنه كان مسلما وخرج عن الإسلام بجحوده إما واجبا وإما محرما، يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة، قل هذا كافر مرتد عن الإسلام ولا يحتاج إلى حجة ولا يعذر بجهله إذا كان يعيش مع المسلمين، إلا من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية. وهذا قلنا ما دون الشرك، وأما الشرك فلا تفصيل فيه البتة، كل من وقع في الشرك الأكبر حينئذ لا يعذر فيه بجهل البتة، بل نحكم عليه بكونه مشركا شركا أكبر. وأما ما يقال بأنه مقيد بالإعذار الذي هو إرسال رسالة نقول هذا باعتبار العقاب. وأما في الدنيا قبل البعثة فنحكم عليه بكونه مشركا، يعني الاسم صادق عليه. وأما التعذيب فهو موقوف على الرسالة، هذا على الرسالة. هنا ذكر ابن حجر عن البغوي أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة لا يحكم بإسلامه بمجرد النطق بلا إله إلا الله، لا يكفي، بل لابد أن يصرح بالرجوع عن اعتقاده. قال الحافظ ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد، بمعنى أنه إذا نطق بلا إله إلا الله ولم يلتزم بمدلول لا إله إلا الله حكم، ها حكم بردته، حكم بردته، خلافا لبعض المالكية الذين جعلوا أن الردة أو أن الحكم بالإسلام مصبا على الأمرين النطق مع الالتزام، بمعنى أنه لو نطق ولم يلتزم بقي على أصله بكفر حينئذ لا يحكم عليه بكونه مرتدا. هذا ضعيف، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن النص دل على أن مجرد القول يحكم به على الشخص القائل بأنه مسلم، ثم ينظر فيه إن التزم أحكام الإسلام هو المسلم ظاهرا وباطنا، فإن لم يلتزم حكمنا عليه بالردة لأننا حكمنا عليه أنه مسلم أولا، فوجب الكف عنه بمجرد النطق لا إله إلا الله. قال شيخ سليمان رحمه الله تعالى وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم والله أعلم بعاقبة أمره، يعني لنا الظاهر لا نبحث عن البواطن البتة. ليس من شأنك أن تشقق قلوب الناس وصدور الناس لتعرف هل وافق باطنهم ظاهرهم أم لا، إنما تحكم بالظاهر. إن أظهر دليلا أو علامة على ما في باطنه حينئذ نعلق الحكم على القرائن، لكن لابد أن تكون قرينة واضحة غير محتملة. وأما إذا لم يكن ثم قرينة تدل على ذلك فالأصل فيه عدم البحث عن بواطنه، لكن لا يمنع من ذلك الآخر إذا كان فيه ريبة أو شيء أخذ الحذر منه، أخذ الحذر شيء والحكم عليه بعدم إسلامه شيء آخر. يعني إذا ارتاب شخص من شخص حينئذ يأخذ حذره لا إشكال فيه، وأما أنه يحكم عليه بالكفر نقول لا، هذا لابد أن يكون ثم شيء ظاهر واضح بين يعلق عليه الحكم. وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم والله أعلم بعاقبة أمره، فلا نشهد لمعين بالنار وإن ارتكب المعاصي في الدنيا لإمكان أنه تاب أو كانت حسناته محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك مما هو فضل الله وعفوه. إذن كل من أظهر الإسلام حكمنا عليه بإسلامه، ثم إن وقع في معاصي فأمره إلى الله، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه أمره إلى الله. هذا مقابل، هذا الأصل الذي ندندن حوله دائما، من أظهر الإسلام دلت الأدلة الشرعية على ماذا؟ على وجوب اعتبار إسلامه، يعني العبرة بالظاهر. ومن أظهر الكفر الأكبر الأصل فيه الكفر، من أظهر الإسلام حكمنا عليه بإسلامه، ومن